يقول سجود التلاوة مستحب في القرآن الكريم 15 سجدة في رواية حفص وورش وأنا أقرأ حفص وأسجدها جميعا، هل موافق هذا موافق للصواب أم هناك خلاف؟ هناك في القرآن 11 سجدة هي محل اتفاق بين العلماء وأربع مختلف فيها، وعند المالكية 11 سجدة هي من العزائم والأربع الأخرى يسن فيها لكن ليس تأكيداً كالـ11 على الصحيح من الأقوال في مذهب مالك، وعند غيره بعضهم يثبت 14 سجدة وبعضهم يثبت 14 سجدة وبعضهم يثبت 15 سجدة، والأظهر ثبوتها في 15 ثابتة فيسجدها وسجودها يسن تأكيداً.